بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه أسئلة وردت من شبكة ليبيا السلفية، نرد عليها بما يسر الله تعالى مما علمنا من دين الله تعالى. نسأل الله تعالى لنا والجميع التوفيق. السؤال الأول يسأل عن بيع العود وعن حكم تخليط دهن العود بزيوت، وهل يكتب عليه دهن عود أصلي أو عود أصلي أو غير ذلك؟ والسؤال طويل لا أتمكن من قراءته لأن الرسالة في الجوال لا تتضح كاملة بالسؤال. أقول أن بايع العود عليه أن يكون ناصحا، فإذا كان العود الذي في هذه الزجاجة نوع أصلي فليكتب العود الأصلي، وإن كان مخلوط بالدهن يقول دهن العود الأصلي، وإن كان صناعي يقول هذا دهن العود الصناعي، إذا كان كيمياء يقول يوضح، وبتوضيحه يكون قد أدى الأمانة التي عليه من حيث بيان المبيع للمشتري وإبعاد الغش من قبله لمن يشتري. وعليه أن يتقي الله تعالى، ثم أسعار البيع تجعل المشتري يفرق بين الجيد والأصلي ودون ذلك. فإذا نصح وكتب ما يدين الله تعالى به وهو صادق فلا بأس عليه في ذلك. نسأل الله لكم التوفيق.